أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا من أراد الله به خير يسهل له تعلم علم الدين. يقول الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، معناها الذي لم يسهل الله له ولم يوفقه فلا أحد يجعله موفقا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النور هنا معناها الهداية، وهذا معنى قوله تعالى الله وهذا بهذا المعنى يفسر كذلك قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. يعني الله نور السماوات والأرض، يهدي الله لنوره من يشاء. نور بمعنى الهادي، يهدي إلى نور الإيمان، يهدي إلى نور الإيمان. إذن الله هو الذي يهدي سبحانه وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. دونك الله سبحانه وتعالى، دونك nous apprenons dans سورة النور que celui que Allah n'a pas guidé vers la lumière de la foi, certes il n'est pas guidé. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Et aussi il dit Allah subhanahu wa ta'ala: Allah nuru samawati wal ard, dans sourate An-Nur, c'est-à-dire Allah guide vers la lumière de la foi. Nour, on ne traduit pas comme font certains mot à mot, on ne dit pas lumière au sujet de Dieu. Ça veut dire guide vers la lumière de la foi. Le Coran, on ne traduit pas mot à mot. Comme beaucoup, ils traduisent mal. Donc, on traduit le sens. Ici, Nour, ça veut dire Dieu guide vers la lumière de la foi. Donc, c'est Dieu qui guide et c'est lui qui égare. يقول الله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. سورة مريم. أي تغريهم وتدفعهم إلى المعاصي وتشهيهم فعلها. معناها هذا دليل أن الله هو الذي أراد حصول المعاصي من العصاة. قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. لأن كثير يتساءلون هل كيف المعاصي تحصل بمشيئة الله؟ نعم، لا يخرج شيء عن مشيئة الله، والله غالب على أمره، أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئته. الهداية نور من الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن هذه هي عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله هو الذي يهدي الله لنوره من يشاء. فالإيمان نور من الله، هداية من عند الله، يعطيه لمن شاء من عباده. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الأنبياء دعوا للإسلام، الرسول نفسه دعا قومه، بعضهم آمن وبعضهم لم يؤمن، لم يجعل الله لهم نورا ولا يسألوا عما يفعل سبحانه وتعالى وهم يسألون. الله سبحانه وتعالى دي من سورة مريم: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. C'est-à-dire, Allah nous apprend que lui, il a fait que les shaytans, les mécréants, les djinns, donc, incitent, c'est Dieu qui a voulu que les shaytans incitent les mécréants à faire les péchés. Donc ça montre clairement que c'est Dieu qui a voulu l'existence des péchés. De toute façon, c'est impossible qu'il advienne autre que ce que Dieu a voulu. C'est impossible que quelque chose arrive malgré Dieu. Parce que s'il arrivait quelque chose malgré lui, il serait incapable. Celui qui est incapable, il ne peut pas être Dieu. Et Allah Ta'ala dit « Wallahu ghalibun ala amrih » C'est-à-dire, rien n'empêche la réalisation de la volonté de Dieu. Rien n'empêche la réalisation de la volonté de Dieu. Personne. Les prophètes, ils ont appelé l'islam, certains ils ont cru, d'autres non. Parce que Dieu ne leur a pas donné la lumière de la foi. C'est Dieu qui donne la lumière de la foi à qui il veut. Et il n'a pas de compte à rendre. صحيح الله شاء وقوع المعاصي من العباد ويحاسبهم عليها، لكن لا يقال كيف، لأن الله قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه أعدناها عدد مرات حتى الإنسان يحفظها. Donc une règle qu'on a répétée plusieurs fois, c'est que il n'est pas permis de dire comment c'est Dieu qui a voulu que les gens commettent les péchés, c'est Dieu le, ils vont rendre des comptes quand même. Dieu leur fait rendre des comptes quand même. C'est vrai, oui, c'est Dieu qui a voulu que les gens font les péchés, c'est Dieu qui leur fait rendre des comptes. Mais on ne dit pas pourquoi, parce que Dieu fait ce qu'il veut. Tout lui appartient. Et donc, وَرَأَيْنَا آيَةً دَائِمًا ذَكَرْنَاهَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَوْ شَاءَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يعني لو شاء الله لهدى الناس جميعا. معناها هو أضل بعض الناس ويحاسبهم. قال ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. معناها لا يسأل سبحانه وتعالى. لا يسألون. Allah Ta'ala la yus'al. Donc on a vu le verset Allah Subhanahu wa Ta'ala, il dit ce qui signifie ici, donc Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde. Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde, mais Dieu a voulu qu'il y ait des humains et des djinns qui vont en enfer. Donc il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Subhanahu wa Ta'ala. إذن فكذلك ورد أن الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم بذبح ابن إسماعيل، ولكن لم يحصل ذلك. ما معنى ذلك؟ يعني الأمر غير المشيئة. الأمر غير المشيئة. أنه إسماعيل فدي بإسماعيل بذبح عظيم، أي كبش جاء به جبريل من الجنة. معناها الله أمر كل الناس بالإيمان، لكن شاء أن بعضا يكون مؤمنين وأن بعض لا يكونون مؤمنين، بعض يكون طائعين بعض يكونون عصاة، فالأمر غير المشيئة. الله نهى عن الحرام وشرب الخمر وكذا وكذا والكفر والمعاصي، لكن شاء بعض الناس تكفر وتفعل المعاصي، كله بمشيئة الله، لا أحد يغلب مشيئة الله. هذا موضوع يعني قعدناه حتى الإنسان يرسخ فيه، قد يعني في يتحدث مع ناس يعني يتطرقون إلى هذا الموضوع يكون عنده الجواب الواضح. إذا إنسان عصى الله فبمشيئة الله، خلافا لما تقول المعتزلة. المعتزلة من الفرق المنحرفة الذين يزعمون أن الشر يحصل رغما عن الله، يزعمون أن الشر على زعمهم هناك من غلب الله حتى يحصل الشر، وهذا كفر واضح. والله غالب على أمره، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن donc on a aussi parmi les preuves c'est que Sayyidina Ibrahim il a ordonné enfin Dieu a ordonné à Ibrahim d'égorger son fils Ismaïl. Dieu a ordonné à Ibrahim d'égorger son fils Ismaïl. Mais au final, ça, il n'a pas été égorgé. Ça veut dire que l'ordre, ce n'est pas pareil que la volonté. L'ordre de Dieu, Dieu a ordonné d'être musulman, de faire des actes d'adoration, mais Dieu n'a pas voulu pour tout le monde d'être musulman. Donc, vous voyez la différence. Dieu a interdit les péchés, boire l'alcool, etc., la mécréance, mais Dieu a voulu que certains effacent ces péchés. Donc l'ordre, ce n'est pas pareil que la volonté. Il ne faut pas confondre. Donc ce n'est pas comme disent les Mu'tazila, un des groupes égarés, qui disent que le mal arrive malgré Dieu. En fait, par cela, ils insinuent qu'il y a quelqu'un qui a vaincu Dieu pour qu'il y ait le mal. Et ça, c'est une mécréance claire. Parce que rien ne peut arriver malgré Dieu, c'est impossible. Donc l'ordre, ce n'est pas pareil que la volonté. Dieu a ordonné les devoirs, interdit les péchés. Mais c'est Dieu qui a voulu que certains soient obéissants et d'autres désobéissants. Al-amr ghayr al-mashi'a. Allah Ta'ala huwa alladhi sha'a. Huwa amara bil ada' al-wajibat wa nahaa 'an ijtinab al-muharramat. Walakin huwa alladhi qaddara anna ba'd an-nas tuti'a wa ba'dan la yuti'a. لا أحد يغلب مشيئة الله. إذن إذن ف ثم نذكر آية في سورة الإسراء، قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن فسر أهل العلم أمرنا في هذه الآية بكثرنا، أي نكثرهم فيصيرون أقوياء فيفسقون ويكفرون ويخرجون عن طاعة الله فيهلكهم الله. هذا في الأمم الماضية ظهر تأويله بقوم لوط وقوم هود وقوم صالح وغيرهم، كثروا فكثرت فيهم النعمة ثم فجروا وضلوا فأهلكهم الله. أما بعد بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينقطع الإسلام في أمته، مهما حصل لابد أن يوجد صالحون وفساق مع ما يقاسون من اضطهاد من المنحرفين وإيذاء ومعارضات. الله تعالى برحمته يثبت الصالحين على الحق فلا ينزل هلاكا عاما كهلاك أولئك الأمم السابقة. إذن وقال بعض العلماء أمرنا مترفيها أي بالطاعة ففسقوا أي فخالفوا. بعض العلماء قالوا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة ثم عصوا فعصوا، وبعضهم قال أمرنا أي كثرناهم فكثرت فيهم النعمة ففسقوا وفجروا كقوم صالح وقوم لوط وهود وغيرهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous apprend dans une ayah qu'il y a des peuples que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne beaucoup de biens, il les multiplie, il fait qu'ils se multiplient, et après ils oublient l'obéissance à Dieu et commettent la mécréance et ils sont anéantis, comme le peuple de Saleh, de Hud, de Nouh, de Lout, ils sont devenus nombreux et ils ont désobéi à Dieu et ils ont été anéantis par les bienfaits mondains, ils ont oublié l'obéissance à Dieu. Donc ça veut dire certains, Dieu les occupe par les bienfaits, et qu'ils s'occupent par les bienfaits. Ils croient que c'est un bien pour eux, en fait. Ils oublient l'obéissance. Et on a qu'un as, t'akthur fi bin'ama fa yansaw al-ta'a. Fa yadhun annu hadha khayr lahu, kathrat al-mal, mithl Qarun. Bah, nas yadhun anna Allah yuhibbu, sahalu ad-dunya. Lakin an-nabi alayhi salatu wassalam qal, inna Allah ya'ti ad-dunya liman yuhibbu man la yuhibbu. Ya'ti ad-dunya liman yuhibbu man la yuhibbu. ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. الآخرة يعطيها للمؤمن الذي أحبه الله رزقه الإيمان، أما الدنيا يعطيها لمن يحبه ومن لا يحبه، قد لقى عنده مال كثير وكذا وزخرفة الدنيا، تلقى كفار عندهم نظام في الدنيا وكذا يعني مال وافر وكذا ومعيشة سهلة. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ماء. لو كانت تساوي جناح بعوضة يعني البعوضة يعني كالذباب يعني قلب الذباب، فلما سقى منها كافر جرعة. الدنيا قليل بالنسبة للآخرة قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة مثل أحدكم يضع إصبعه في اليم، اليم يعني البحر الواسع، لو تحط صبعك تضع إصبعك في البحر تنزع الصبع إصبعك تنظر يبقى شوي بلل قليل من البلل بالنسبة للبحر هذا فلا شيء، حط صبعك في البحر تخرج مش حتى تغرف، لا حط صبعك تخرج يبقى شوي قطرات ماء. ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. إذن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الآخرة إلا لمن حب، يعني يحب الله يعطيه الإيمان. أكبر نعمة هي نعمة الإيمان، أكبر من نعمة الصحة وكذا وكذا وكذا. أكبر نعمة نعمة الإيمان. لأنه هذا مفتاح الجنة، الإيمان. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني أولا الإيمان قبل الصالحات. والعصر إلا الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الإيمان قبل، بلاش إيمان يكون أسفل سافلين، لا، بدون إيمان يكون في خسر. هذه واضح في آيات هذه السور القصيرة هذه. فتدبر المعنى مهم، يعني الإنسان بدون إيمان في خسر، بدون إيمان أسفل سافلين، عندوش قيمة. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف إن شر الدواب عند الله الذين آمنوا. يعني أكبر نعمة تمسك بها الإنسان ليس الأولاد والصحة وكذا والجاه بين الناس، لا، إنما نعمة الإيمان. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فالإنسان يحافظ على نعمة الإيمان. أكبر نعمة يحافظ عليها نعمة الإيمان. يعني دائما دائما نذكر قصة السحرة كيفاش يعني حافظوا على نعمة الإيمان وماتوا شهداء. أهم لأنه فرعون عندما أتى بالسحرة قالهم تكونوا من المقربين وإن لكم لأجر وكذا وكذا في قصر فرعون وحشيد فرعون، يعني يعطيهم يقربهم يعطيهم يعني يعطيهم جاه وكذا، وفر لهم كذا ومع الحياة يبقوا على الحياة. ماذا كان أهم عندهم؟ يموتوا على الإيمان. ليس هذه هي قصة السحرة اللي كانوا ضد فرعون بعد دخلوا ضد موسى، إن موسى عليه السلام بعد دخل الإسلام، هذه هي قصتهم أليس كذلك؟ قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. إنه قالوا إذا تتحداه وتكونوا ضده كونوا مقربين وكذا وكذا وكذا. عندما شافهم أسلموا قالوا ما نقتلكم، لأصلبنكم أجمعين. فماذا رأوهم بالذكاء متاعهم؟ أنه أكبر نعمة أكبر من الجاه والحياة هو الإسلام، قاو على الإسلام. إذن قاو على الإسلام. إذن أكبر نعمة هي نعمة الإسلام. يسعى الإنسان في حافظ على نعمة الإسلام لأنه في القبر ما يكونش معاه لا مال ولا أهل، إنما مع العقيدة بتاعه، العقيدة والأعمال. Donc on a expliqué que le plus important c'est de mûrir sur la foi. De mûrir sur la foi. Donc c'est le plus important de mourir sur la foi, parce que Donc on a vu que il y en a, Dieu leur a facilité beaucoup de richesses matérielles. Mais ça, ce n'est pas un signe de l'agrément de Dieu. Des gens, des peuples de non-musulmans, c'est facilité, c'est aisé, la vie pour eux, etc. Ce n'est pas un signe de l'agrément de Dieu parce que le prophète, il dit que Dieu accorde la richesse, le bien matériel, le bien mondain à celui qui l'agrée et celui qui ne l'agrée pas. Et il accorde la facilité aux musulmans, aux mécréants. Mais il n'accorde la foi qu'à celui qui l'agrée. C'est-à-dire, celui que Allah l'agrée, il lui accorde la foi. C'est ça le plus important, c'est de mourir sur la foi. C'est le plus important des bienfaits mondains. Des bienfaits, en fait. C'est des bienfaits, en fait, de cette vie dans l'au-delà. Donc, on a vu, donc, comment les magiciens, comme Pharaon, il a ramené et il leur a proposé d'être parmi les gens proches, d'avoir telle faveur, etc. Et puis de rester en vie aussi. Mais ils ont préféré mourir musulmans et les a tués, ils sont morts musulmans, ils ont préféré le bienfait de l'islam parce que c'est plus important. يعني هو في الآية يعني مذكور شرحوا أنه يعني السحرة شرحوا لماذا يبقوا على الإسلام، لأنه لموت كافر خالد في جهنم، أما عذاب الدنيا ليصبر في عذاب الدنيا أهون، أما عذاب الله ما عندوش نهاية، أما عذاب الدنيا عنده نهاية، يعني ولو عذبهم فرعون يعني هذا عذاب ينقطع، يعني ينقطع لا يبقى، أما ليموت على الكفر عذاب الله يعني خالد يكون في الخلود الأبدي في النار. Donc il expliquait que même les magiciens ils ont expliqué dans l'histoire avec Saddam Moussa, Pharaon, que eux ils restent sur l'islam parce que celui qui meurt mécréant c'est l'enfer pour l'éternité. Alors que le châtiment qui peut donner leur infliger Pharaon c'est quelque chose de passager, quelque chose de passager. Et là, aham ni'ma, ni'mat al-iman. إذن ومن كان مؤمنا بالقرآن الكريم فليقف عند قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سورة الأنبياء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فلا يقال كيف يعذب العصاة على معاصيهم التي شاء وقوعها منهم في الآخرة لا يقال هذه لا تقال، هذه قلنا الأول هذه لا تقال. لأن الله هو شاء وقوع المعاصي من الناس وهو يعذبهم عليه في الآخرة. وهو الذي شاء وقوع الحسنات والطاعات يعني من الذين أطاعوا من المسلمين. وهو الذي يثيبهم عليها فثوابه فضل منه وعقابه عدل منه. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله كذلك أهل النار قالوا غلبت علينا شقوتنا غلبت علينا شقوتنا قال إبليس فبما أغويتني Donc celui qui croit au Coran honoré, donc il s'arrête à la parole de Allah Ta'ala qui signifie donc la ayah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun signifie il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait et eux ils seront interrogés. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait et eux seront interrogés. Donc on ne dit pas comment il châtie les désobéissants sur des péchés alors que c'est lui qui a voulu qu'elle provienne d'eux. Comment, on ne dit pas comment il châtie les gens, alors les péchés, c'est lui qui a voulu que ces péchés proviennent d'eux et qu'il les châtie dans l'au-delà sur ses péchés. Donc ça ne se dit pas parce que Dieu fait ce qu'il veut, tout lui appartient. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Donc c'est vrai que c'est Dieu qui a voulu qu'il ait péché, que des gens font des péchés, c'est lui qui les châtie. C'est lui qui a voulu que des gens soient obéissants, c'est lui qui les récompense. Mais il fait ce qu'il veut, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Allah Ta'ala la yus'alu amma yaf'al. وهم أي العباد يسألون فلا يجوز أن نقيس الله على أنفسنا ما نقيسوش الله على المخلوق نحن نتصرف بما أذن به الشرع يعني الشرع الذي أنزله الله فإذا خرجنا عن ذلك الإذن تكون علينا مسؤولية أما الله لا آمر له ولا ناهية أما هو فلا يتوجه إليه أمر لأنه لا آمر له ولا ناهية لهذا الله قال وما ربك بظلام للعبيد ورأينا أنه آخر آية نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون يعني الظلم مستحيل يعني آخر يعني كلمة نزلت وهم لا يظلمون يعني كل شيء ملك لله الظلم مستحيل حق الله إذا لا يقال كيف يعذب الله العصاة على المعاصي التي شاء وقوعها منهم باختيارهم فمن قال هذا يعد معترضا على الله والمعترض على الله يكون كافرا فربنا لا يسأل عما يفعل إذن الله لا يسأل عما يفعل donc le croyant il doit s'arrêter et ne pas dire comment Allah il châtie les gens alors que c'est lui qui a créé en eux la volonté pour faire les péchés c'est lui qui a créé en eux les péchés. Parce que Dieu fait ce qu'il veut, tout lui appartient. Il n'a pas de compte à rendre. Donc, celui qui s'oppose à Dieu, il n'est pas musulman, il est mécréant. Donc, Dieu, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. L'injustice est impossible à son sujet car il n'a pas qui lui ordonne ni qui lui interdit. C'est lui qui ordonne et qui interdit. Personne n'ordonne à Dieu ni interdit. À Dieu. C'est pour cela, Allah dit وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ C'est-à-dire, certes, Dieu n'est pas injuste. C'est répété donc plusieurs fois dans le Coran et d'ailleurs la dernière verset qui est dernière ayah révélée au prophète, c'est وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ C'est-à-dire, et ils ne subissent pas, ils ne subiront pas d'injustice. Craignez, donc là, signifie craignez un jour, vous allez rendre des comptes à Dieu, et chaque âme sera rétribuée en fonction de ce qu'elle a acquis, et ils ne subiront pas d'injustice. Donc l'injustice est impossible, parce que, s'agissant de Dieu, parce que tout appartient à Dieu, il n'a personne qui lui ordonne, qui interdit. Donc, il ne faut pas comparer Dieu aux créatures. Nous, si on contredit les règles de la religion, on a une responsabilité, on a un péché. On a contredit. Mais Dieu, il n'a personne qui lui ordonne ni qui lui interdit. Idem. إذا إنسان يقول لماذا يعترض يكفر أما إذا إنسان قال لماذا حتى يتعلم كيف يرد على الكفار إذا أراد واحد أن يفهم الحكمة ليرد على المفسدين وليس إنكارا فقال لماذا شاء الله كفر الكافرين وقد كتب أنهم يدخلون جهنم خالدين فيها فليس إذا كان سأل السؤال هيك ليس اعتراضا إنما مش يتعلم الجواب واللي هو ذكرناه نحن الجواب أن الله يفعل ما يشاء لا يكون كفرا، أما اللي يقول هذا اعتراضا يكون كافرا. Donc, si quelqu'un il dit pourquoi Dieu a voulu châtier les gens alors que c'est lui qui a voulu qu'ils fassent les péchés, si il dit ça pour s'opposer, c'est de la mécréance. Mais s'il dit ça pour connaître la sagesse, c'est pouvoir répliquer aux gens qui corrompus. Donc, ce n'est pas interdit. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, tout lui appartient, fait ce qu'il veut. Yani, kul shay milk lahu. Yani, la kafir sa'il, il dit, yani, Allah malik kul shay, a'maluna, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, wa afkaruna, wa ajsamuna, kul shay bi khalqillah. Fa yaf'alu fa yani, ma sha. Amma nahnu, hatta al-yad hiya lati lana, yani, لا يجوز مثال تقطع يدك عندك يعني إذا فعلت أنت ظالم لأنها ليست ملك لك هذه اليد وما تملكه يعني في الإسلام حتى عندك مال مثال لا يجوز تتلفه إذا عندك أكل مثال خبز لا يجوز ترميه في الزبالة وهو يؤكل حرام إتلاف مال هنا ظلم يتسمى لأن الله حرم عليك ذلك أنت تملك ما تملكه ملك مجازي أما الملك الحقيقي هو لله كل شيء ملك لله أنت يعني مسؤول أما الله لا مسؤولية عليه donc nous rendez compte c'est pas pareil faut pas comparer les créatures à Dieu nous quelqu'un sa main ça appartient à notre main à notre corps et tout ça notre pensée tout appartient à Dieu donc si tu coupes ta main c'est haram tu as fait une injustice parce que ça t'appartient pas appartient à Dieu. Même si l'argent ou le bien matériel, par exemple, si tu as du pain ou quelque chose qui se consomme, tu ne peux pas jeter à la poubelle, c'est haram. Donc, parce que ça fait une injustice, parce que tu as contredit l'ordre de l'interdiction de Dieu. Donc, or, Dieu, tout lui appartient. Donc, il fait ce qu'il veut dans ce qui lui appartient. Tout, nous, ce qu'on possède de façon. Donc, ce qu'on a, nous, de façon restreinte, en fait, mais dans l'absolu, tout appartient à Dieu. Donc, il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Donc, il ne faut pas comparer Dieu aux créatures. Là, il y a juste, yani, l'insan, yaqis al-khaliq al-makhlouq. Donc, il n'est pas permis de comparer Dieu aux créatures. Ça, c'est un piège. الناس يقعوا في هذا الغلط فيهلكون يقعون في الكفر والضلال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الطاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين